طيب احنا اخذنا في شهاد الفحول الكلام على قسمي الاحاديث، وقلنا بانه اطال النفس في امور معينه قد اقتضبناها، وهنا يتكلم وصراحه برضو اطال النفس في الاخذ والرد على بعض الاصوليين الذين يتكلمون على مساله الحديث، لا سيما ان الاحناف يخالفون يعني الجماهير في مساله تقسيم الحديث، القسمه ثنائيه من القسمه ثلاثيه. الحق بان جمهور الاصوليين يرون القسمه ايش؟ يرونها ثنائيه، والمحققون من المحدثين لا يرونها الا ثنائيه، لكن الاحناف يرونها ثلاثيه، الاحناف يرونها ثلاثيه، يفرقون بين المشهور والمستفيض وبين الاحاد، يجعلونها قسما مستقلا. وهو تكلم على ذلك الحق، وتكلم عن مباحث ثلاثه مهمه جدا، نبتدئ بس الكلام الذي قال ونجمل لكم الشرح. هو تكلم عن مسائل مهمه جدا، مباحث ثلاثه، المبحث الاول كلام على القسم الثاني وقسم الاحاد، وتكلم على تقسيم اختلاف الاحناف مع الاصوليين فيه، ثم عرفه، والحق انه عرفه بحكمه، وهذا لا يعني لا يقبل من عالم النبيل مثل شوكاني، عرف الاحاد بحكمه. ثم البحث الثاني مهم جدا، وهو الكلام على مساله الاحاد، هل يوجب العلم ام يوجب الظن؟ وهذا مبحث من المباحث المهمه جدا صراحه، قد استفاض وامتع فيه، امتع في النقل فيه، ومال إلى ما نميل عليه كما سنبين. وبعد ذلك انتقل المبحث الثالث، وهو وجوب العمل بالحديث الأحد، وجوب العمل بحديث الأحد. والحق أننا لابد أنه أنا يعني لو قلنا نتكلم ممكن نجعل الكلام على وجوب العمل بحديث الأحد يسبق الكلام على وجوب العلم، لأن وجوب العمل بحديث الأحد متفق عليه، إلا من شرذمة من المعتزلة الذين قالوا لا يوجب العمل، وقالوا بالعقل لا يوجب العمل، وبعضهم قال بالنقل ايضا لا يوجب العمل، هذا من بعض من النظام، وهو من المعتزله، من اصل من اصول المعتزله، راس من اصول المعتزله، هم الذين قالوا لا يوجب العمل بالعقل، وهؤلاء الذين عظموا العقل وقدموه على النقل. الغرض المقصود اننا الان نتكلم عن امر من الاهميه بمكان، هو مساله الاحاد، ونزيد مبحثا اخر، وهو المبحث الذي لابد ان ندندن حوله، وهو اثبات العقائد بالاحاديث الأحد، لا سيما الهجمة الشرسة الآن على سنة النبي صلى الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل حديث الأحد. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني الأحد، وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلا أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه. يعني هذا هو كده يلفت الانتباه، يلمح إلى الخلاف الناشئ بين العلماء في هذا الباب على مسألة المحضية أو القرائن المتحكمة. قال: فلا واسطة بين المتواتر والأحاد، وهذا قول الجمهور. وقال أحمد بن حنبل: إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم، وحكاه ابن حزم في كتاب الإحكام عن داود الظاهري والحسين. يعني لم يحكي عن داود شيخه فقط وتبناه، فالظاهري يرون بأن الحديث الأحاد يوجب العلم والعمل. والحسين بن علي الكرابيسي والحارس المحاسبي. كرابيسي من الشافعية. قال: وبه نقول. وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن أنس واختاره، وأطال في تقريره، ونقل الشيخ في التبصرة عن بعض أهل الحديث أن منها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه، وحكى صاحب المصادر عن أبي بكر القفال أنه يوجب العلم الظاهر. وقيل في تعريفه: هو ما لم ينتهي بنفسه إلى التواتر سواء كثر رواته أو قل، وهذا كالأول في نفي الواسطة بين التواتر والأحاد. نعم، جزاك الله خير. إذن الحديث كما قلنا القسم الأول المتواتر وتكلمنا عنه وبينا الأمثلة فيه، والثاني هو حديث الأحاد. أما حديث الأحد، فالأحد بمعنى جمع أحد، الأحد جمع أحد بمعنى الواحد لغة، الأحد جمع أحد بمعنى الواحد، والواحد ينزل تحته أيضا بالاثنين والثلاثة. قال علماؤنا في اللغة: الأحد جمع أحد وهو الواحد، وأما في الاصطلاح هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر، الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر. وقد قال بعضهم في التفسير كما قال هو بأنه الخبر الذي لا يفيده العلم، الخبر الذي لا يفيد العلم. وطبعا حتى لو قلنا الخبر الذي لا يفيد العلم إذا اختل منه, شرط من شروط الحديث الذي أفاد العلم هو حديث المتواتر, ثم يعني تكلم بعد ذلك الإمام المصنف في المبحث المهم الذي نتكلم فيه الآن, وهو هل خبر الواحد يفيد العلم أم يفيد الظن. المسألة على أقوال ثلاثة, جماهير الأصوليين, وحقا جم غفير, أنا لا أريد أن أقول جماهير المحدثين كذلك, لكن جم غفير من المحققين من المحدثين يقولون بأن حديث الآحاد يوجب الظن لا يوجب العلم, لما؟ لأنه ليس بقطع الثبوت, الدليل عندهم دليل نظري. هم يقولون نسألكم سؤالا والإجابة على ما يقولون. الآن راوي هذا الحديث الذي لم يبلغ حد التواتر يرد عليه الوهم, الإجابة نعم, يرد عليه الغلط نعم, يرد عليه ولو كان من أتقى الناس وعدل الناس أن يكذب نعم, المعصوم من عصم الله, وإن كان عدلا وارد عليه ولا مش وارد, إخوة يوسف ماذا فعلوا؟ كادوا يقتلونه صحيح, وألقوه في غيابة الجب, بل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. إذا لا معصوم إلا من عصمه الله جل وعلا. إذن يرد عليهم الخطأ, يرد عليهم الإيش الوهم, يرد عليه الكذب. فما كان هذا حاله فلا يمكن أن يوجب خبره العلم. فمن كان هذا حاله لا يمكن أن يوجب خبره العلم. هذا قول الذين قالوا, هذا جماهير الأصوليين صراحة, وجماهير المحدثين جم أو جم غفير من المحدثين قالوا بذلك. هذا القول الإيش الأول. أما القول الثاني وهو المقابل هذا القول, قالوا بوجوب يوجب العلم, قالوا بمطلق العلم يوجب العلم, وهذا مقابل للقول الأول. لأن أقوال ثلاثة, قول يقول مطلقا لا يوجب العلم, مطلقا يوجب العلم, قول بالتفصيل. الذين قالوا يوجب العلم هو قول الحنابلة, يقول بذلك. والحق أن القول أو نسبة ذلك للحنابلة فيها نظر, لأن ابن تيمية لما حلل المسألة قال قول أحمد أنه يوجب العلم يقصد بذلك أن احتفظ به القرآن. يعني أحمد لا يقول بمحضية إيجاب العلم فيه, قال إذا احتفت به القراء, وأثبت ذلك أطال النفس في هذا. لكن أنا أردت أن ألفت الانتباه إلى هذا. فإذا قلت من الذي قال بأن يوجب العلم, الحق بأنهم الظاهرية فقط, الظاهرية قالوا بأن حديث الآحاد يوجب العلم, ما أتكم رسول فاخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا, لا سيما أن الأدلة كثيرة على الأمر بأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, إذن فقد أجاب العلم. ونظروا إلى ذلك, يعني أتوا بأدلة نظرية, قالوا نجر الناس الذين يتنازعون معنا من المتفق من المختلف فيه المتفق عليه, فقالوا نحن نتفق بأن حديث الآحاد يوجب العمل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاغسل وجهك ويديك, يجب غسل وجهه واليدين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قم فاركع ركعتين, إذا يجب العمل. إذن الحديث الأحد يوجب العمل باتفاق. قالوا إذن نأخذ المتنازع فيه ونرد إلى المتفق عليه, فإن أوجب العمل اتفاقا فإنه يوجب بذلك الإيش العلم, لأننا لا نعمل بشيء نشك فيه. فقالوا إن أوجب العمل اتفاقا, هذا الاتفاق جرنا إلى أن نقول أوجب العلم, لأننا لا نعمل بشيء مشكوك فيه, هذا القول الثاني اللي هو المقابل. القول الثالث قالوا بالتفصيل, قالوا نحن نقول يوجب العمل ويوجب العلم لكن بقرائن, لأن بعض العلماء نظرها نظرا آخر من بعض الأصوليين كما سنبين, لكن هذا الذي أدين الله به القول الوسط والذي أدين الله به. قالوا بأنه يوجب العلم إذا احتفت به القرائن. قلنا ما القرائن؟ قالوا لأن كلام الأولين, فيه ما فيه من الوجاهة, إذ الوهم وارد والخطأ وارد والغلط وارد والكذب وارد, فإن جاءت قرائن تبعد هذه الاحتمالات وتضعفها أوجب علما. جاءت قرائن تدفع هذه الشبه فتدفعها وتحجمها أو تضيق مدارها أوجب علما. قلنا كيف؟ قالوا نحن نقول كما قال الشوكاني هنا, كمالك عن نافع عن عن ابن عمر قالوا هذه السلسلة سلسلة إيه؟ الذهب. أجمعت الأمة على أن هذه أصح الأسانيد، أو قال البخاري هذه السلسلة الذهب هذه من أصح الأسانيد، فصارت قرينة على إيش؟ على درء الشبه. هل تمنع الاحتمالات؟ لا تمنعها، لكنها إيه؟ تقلل جدا جدا منها. فإذا قللت منها جدا إذن أوجب علما، إذن أوجب علما. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، أوجب علما. وقد كما قال علماؤنا قد صور لها بسلسلة الذهب كمالك عن نافع عن ابن عمر، وأيضا من السلاسل التي لا تقل قيمة كهذه السلاسل، وهي أيضا من القرائن الزهري عن سالم عن ابن عمر. الزهري عن سالم، العلماء قدموا الزهري، قدموا سالم عن على نافع في ابن عمر، والزهري إمام مالك، شيخ مالك، أمير الرواية. فيبقى الزهري عن سالم عن ابن عمر أيضا لا تقل من عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وأيضا في ذلك أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ومن أقوى القرائن على ذلك أن يخرج الحديث في الصحيحين، أن يكون الحديث متفق عليه، أن يخرج الحديث في الصحيحين. فإن خرج الحديث أصحاب الصحيح، لا سيما لو كان أيضا أصحاب السنن، فقد تلقت الأمة جملة الأحاديث في الصحيحين بالقبول، وصار بذلك إجماع، صار إجماعا. فإن صار إجماعا، وهذا الذي قاله بقرينته الشوكاني، الشوكاني قال ومن القرائن المحتفة التي توجب علما أن الحديث الأحاد يعني يعضده إجماع، الإجماع. والحق بأن الأمة أجمعت على صحة جملة الأحاديث التي في الصحيحين. فإن تلقت الأمة جملة الأحاديث التي في الصحيحين بالقبول، صار يفيد علما، صار يفيد علما. هذه القرائن المحتفة التي تثبت أو قلنا ترفع الاحتمالات. فإذا القول الوسط في هذا الباب هو الصحيح الراجح، وأن الخبر يوجب علما إن احتفت به القرائن بذلك، يوجب علما إن احتفت به القرائن. بعض الأصوليين يقولون نحن نقول حديث الأحاد قطعي ظني، يوجب علما من وجه ويوجب ظنا من وجه. قالوا إن نظرنا إلى موجبه قلنا يوجب علما، وإن نظرنا إلى ثبوته قلنا يوجب ظنا. مفهوم؟ لا. طيب، إذا نظرنا إلى موجبه قلنا يوجب علما، وإن نظرنا إلى ثبوته قلنا يوجب ظنا. بمعنى حديث الأحاد يوجب إيش؟ يوجب عملا باتفاق وبالإجماع، يوجب عملا. فلما أوجب عملا إجماعا صار قطعيا، صار قطعيا. ولما نظرنا إلى الثبوت لم يبلغ حد التواتر قلنا صار ظنيا. فصار فيه من الوجهين، هو وجه قطعي يفيد علما، ووجه يفيد ظنا، وهو تحصيل حاصل. حتى هذا التفصيل البديع تحصيل حاصل، لأننا سنجر بما أوجب قطعا إلى إيش؟ أن نحمل عليه ما وجب ظنا، وسنقول له الآن القرينة رفعت التوهم، القرائن رفعت التوهم فأوجبت علما. يبقى إذن حديث الأحاد توجب علما. ثم انتقل المصنف بعد ذلك، وهذا الذي رجحه الشوكاني، الشوكاني يرجح أيضا أنها توجب علما على الإطلاق، لكنه أتى بهذه القرائن يثبت أنه يميل إلى ذلك، لأنه قال الإجماع، وقال أيضا كمالك عن نافع عن ابن عمر. قال والأدلة على وجوب العمل، واختلف أيضا العلماء الأصوليين، اختلف الأصوليون في إيجاب الحديث الأحاد للعمل، اختلفوا. وقال النظام ومن وافقه من المعتزلة أحاديث الأحاد لا توجب عملا، لا توجب عملا بالعقل وبالشرع، يعني اختلفوا بينهم بالعقل أم بالشرع. أنا أجمل لكم بالعقل، قالوا بالعقل لا توجب عملا. قلنا كيف؟ قالوا بأن العقل لا يقبل هذا الظن أن يوجب إيش؟ عملا، لابد أن يكون قطعي. وقالوا بالشرع أيضا لا يوجب عملا لأنه ظن، وقد قال الله جل في علاه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذه الأدلة تستدل بها أنه لا يوجب عملا، وهذا كلام أوهى من بيت العنكبوت، لأن قول الله في علاه إن الظن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا عام في الظن الإيش؟ ها، في الظن في الله جل في علاه، الظن السيء في الله جل في علاه، وظن في القدر، الذين قالوا لو شاء ربنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ده الخرص والتخمين. أما الظن الذي يرتكز على القرائن فقد إيش؟ فقد صح أن الشرع اعتبره، فقد صح أن الشرع اعتبره. لذلك قال الله جل في علاه إن بعض الظن إثم، ولم يقل كل الظن إثم. فإذا هذا الرد عليهم فيما استدلوا. أما جماهير السلف والخلف من الأصوليين قالوا إن حديث الأحاد يوجب عملا، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. كل هذه الأدلة جاءت عن السلف في الأمر وفعل الصحابة بذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث في غزوة خيبر، بعث الصارخ يصرخ وهم كانوا على جوع شديد، فغلت فذبحوا الحمر الأهلية وغلت القدور بالحمر الأهلية، فقال الصارخ أيها الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فكفوا، فأوجب إيش؟ أوجب عمله فكفوا عن ذلك. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة فكفوا عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيضا لبس الحرير والذهب فكفوا عن ذلك. فكل هذه أدلة أوجبت بالفعل عملا. وأيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر عمرو بن العاص أن يخلع ثوبه الذي لبسه وكان قد لبس ثوبا معصفرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمرتك أن تلبس هذا القميص؟ قال لا. قال يا رسول الله أغسله؟ قال لا بل احرقه. فذهب فإيه؟ فأحرقه. يبقى أوجب عملا في نهي وفي أمر. في نهي أنه أنه قال أمك لبس أمرتك بذلك فخلعه، قال أغسله قال احرقه فذهب فإيه؟ فأحرقه. طيب، وأيضا من ذلك حتى الفعل خبر أحد، لأن الخبر إما قول وإما فعل وإما إقرار وإما أيضا إيه؟ هم، كما قلنا، صحيح ولا لا؟ حتى الفعل أيضا يوجب عملا، حتى الفعل يوجب عملا. والأدلة على ذلك كثيرة. أنت رأيت الضب لما وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فكف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لم يأكل، فكف خالد، يبقى أوجب عملا ولا ما أوجب عملا؟ أوجب عمل. يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل لا يأكل، يفعل لا يفعل، فيفعلون مثل ما يفعل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تأكل؟ قال رأيتك لم تأكل. فقال كل، إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عاف، لا لم يكن بأرض قومي فأجدني عاف. هل دلالة واضحة جدا أيضا على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوجب عملا. وأما الأدلة النظرية فكثيرة. قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا على الوجوب وعلى العموم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيضا عندنا الأدلة الكثيرة التي جاءت هنا نثبتها بالمبحث الأخير نتكلم عنه الآن، وهو أن أحاديث الأحاد تثبت بها العقائد. أحاديث الأحاد أيضا تثبت بها العقائد، وهذا خلافا لمن؟ خلافا للمعتزلة الذين يقولون لا تثبت بها العقائد. طب العقائد ثبتت بإيه عندهم يا جماعة؟ بالعقل، كما قال هي ثبتت بالعقل. يبقى انظر، حكموا العقل في إيش؟ في الذي جاء من وحي السماء سبحان ربي العظيم. لذلك أوجبوا على الله صفات ونفوا عنه صفات سبحانه جل في علاه. فأحاديث الأحاد تثبت بها العقائد، ولأنه يفيد العلم كما رجحنا لا سيما كانت في إيش؟ في الصحيحين. فأحاديث العين وأحاديث المحبة وأحاديث الغضب وأحاديث النزول وأحاديث المجيء، كل هذا حديث، كل أحاديث أثبتت صفات لله جل في علاه، وهي أحاد، ولأنها توجب الإيش؟ توجب العلم. والأدلة على ذلك كثيرة، أنا ذكرتها ولكن سأكررها، والتكرار معه الاستقرار. طيب، قال الله جل في علاء وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن قال ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل طائفة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم إيش؟ طائفة. الطائفة واحد، ها، وطبعا طائفة واحد إلى عشر. ثم قال الله أختم الآية قال ولينذروا قومهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فجعل الطائفة التي هي أحد هي التي تنذر، وموجب ذلك أن النذارة تقبل بأمر أو نهي، فيأتمرون بالأمر وينتهون بالنهي. أيضا في قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وذكر العلم إيش؟ فين وجه الدلالة هنا؟ هذه نستدل بها على حديث الأحد تزود بها العقائد. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. ها يعني ايه العلم مفرد؟ لا مفيش مفرد مفرد، بس هو جزاك الله خير هي صحيحه اللي انت قلته لكن فصلت غلط. اه دكتور تمام. كيف يعني؟ ايضا اجابه نقص خلاص. هو انت تقول هنا الان لابد ان تفهم الاجابه كيف توصلها تفصيلا. هو قال لان انت حتنازع في هذه الاستدلال. تعرف كيف تنازع؟ نحن نستدل بالايه على ان احاديث الاحاد تثبت بها العقائد. دي مساله من الاهميه بمكانها يا اخوان. احنا عمالين نتضرب ضرب، ده هو الساحه دلوقتي بتضرب بهذا. الناس تعيش في الفضائيات باسرهم بيتكلموا عن العطب اللي عندهم. هو ده العطب فين العلم نكر؟ العلم نكر العلم الالف واللام بقت نكره يا استاذ مولانا. مولانا نعم اخويا. في الايه ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم صحيح. طيب النكره ماشي يا مولانا، ايش السل بها؟ ايش رايتم؟ لا العموم التاصيل اللي اصله صحيح. طيب ايش فيها غلط الاستدلال؟ اهو شوف اهو ده صح. اتفضل كمل بقى اتفضل. هم قالوا ذلك واخطاوا بعد ذلك. اتفضل. ممتاز. طب قلت بقى لك كيف وفين وجه الدلاله؟ غلط او مش غلط؟ هو قالها الدكتور تامر في اول الاجابه. انتوا ما بتستخذوش. فقلت له اجابتك ايه؟ ممتاز. اتموها بقى. دكتور تامر في اول الاجابه صدر الباب قال هذا احتلال بالمفهوم. قلت له اجابه ناقصه. بتشوفوا يا اخوان هنا الآن إذا استدللت ستستدل بإيش؟ بالمفهوم صحيح؟ بالمفهوم ولا لابد شيء مع المفهوم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم صحيح؟ إذن لك أن تقف ما لك به علم. لك أن تقف ما لك به علم نكرة في الإثبات يفيد. لابد أن تقول بعموم المفهوم وأنت منازع في ذلك، لأن أصولياً العلماء يقولون المفهوم لا عموم له. فأنت منازع عندما تستدل بهذه الآية، لأن وجه الدلالة عندك إيش؟ المفهوم. والمفهوم عندهم لا عموم له، وأصل استدلالك بالمفهوم عموم. مش هذا حبيبي صحيح ولا لا؟ يعني كده بتجنى على الإخوة بعد الحمد لله والشكر لله. أصل الاستدلال في ذلك هو عموم المفهوم، لأنك لما تقول بالعموم ستقول سواء العلم كان بالتواتر ثبت قطعيا أو ثبت إيش ظنيا، فهذه الآية موجبها كذلك. فأنت منازع بمثل هذه الآية التي تستدل بها، لكن الحق يستدل بها أيضا عندما نعمم ونقول المفهوم له عموم، لا أن نقول بأنه لا مفهوم للعموم. ومن ذلك أيضا في قوله تعالى يا الذين أمنوا إن جاءكم، وهذا أظهر في الدلالة بقى هنا لما تيجي تستدل بإيش؟ بالمفهوم. يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال. فقال إن جاءكم فاسق بنبأ منطوق المفهوم، إن جاءكم عدل بنبأ يبقى عدل هنا عدل تأتي وتكون على الكثرة وعلى القلة، مع أنها أظهر في إيش؟ في القلة في الواحد. لكن نعم تقول ممكن جماعة إيش عدول على الجمع بالجمع، ممكن تكون جماعة عدل يعني صفاتهم العدل. هذا هي كأن تقول في جمع التكسير مفهوم. فقال نسوة قالت نسوة، فالحاصل أنك لك أن تقول جماعة عدل جماعة عدول. فإذن عدل الظاهر فيها نوع الواحد، إن جاءكم عدل بنبأ فتبينوا، إن جاءكم عدل بنبأ فتبينوا. فإذا هذه دلالة أيضا واضحة جدا جلية على أن حديث أحاديث الأحد في الأحكام وأيضا في العقائد. أما من السنن فكثيرة، من السنن كثيرة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بعث معاذا إلى اليمن قاضيا معلما، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. يبقى فرض فقط بعثهم لأناس عندهم إيش علم يقيم عليهم الحجة وهو أحد، إلى أن يوحدوا الله. فهذا من أدل الأدلة على أن أحاديث الأحد يثبت بها العقائد. دي أهم عقيدة اعتقدها المرء، وهي عقيدة هي قضية الكون الكبرى، وهي ما وهي توحيد الله جل في علا. من ذلك أيضا بعث البعوث، النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى ملوك الحبشة يقول بسم الله من محمد رسول الله، من محمد رسول الله إلى قيصر ملك الروم أو قال عظيم الروم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ كتب هذه الآية، هي الآية ورجل واحد الذي ذهب بها الآية، قال الله جل في عقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم سواء ألا سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآيات. وبعث إلى كسرى قال بسم الله من محمد رسول الله أيضا برجل واحد، وبعث إلى ملك الحبشة وجعفر هو الذي قرأ عليه كاف هاي عين صاد إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أقيمة الحجة على هؤلاء في قضية الكون الكبرى، وهي توحيد الله جل في علاه بأحاد في هذا الباب. ومن ذلك أيضا القصص المشهورة جدا في هذا الباب بأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن قال بأن الله تعالى لما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فذهب إلى قباء فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فصرخ الصارخ فقال أشهد أن الله قد أنزل قرآنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر بالتوجه إلى الكعبة. فما فعلوا؟ خرجوا من الصلاة وقالوا اتق الله ائتنا بشاهد صحيح؟ أبدا، استداروا وهم في الصلاة، استداروا إلى دلالة على أن قيام الحجة بواحد في الأحد وفي غير بالأحد في غير في الأحكام وأيضا في العقائد. وأيضا من ذلك بأن أنس بن مالك قال كنت مع أبي طلحة ومعه من الأنصار جمع ودارت الكؤوس على الرؤوس، كؤوس الإيه؟ الخمر، يشربون الخمر، ودارت الكؤوس على الرؤوس، ثم قام فقال أشهد أن الله أنزل في الخمر، ثم قرأ قول الله جل في علاه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة وعن ذكر الله فهل أنتم منتهون؟ ماذا فعلوا؟ قال كسر الدن وقال وألقوا القوس وقالوا انتهينا ربنا. نفس الأمر عندما صرخ الصارخ إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، أيضا نفس الأمر جابر امتنع ناس عن أكل الخيل فقال أكلنا الخيل على عهد إيش على أو أسماء قالت نحرنا خيلا فرسا على عهد نفسنا في المدينة وكان فأخذوا بقولها وإيش امرأة فاطمة بنت قيس قالت ما جعل، وطبعا هذا من المشكلات لأننا سنبين هذه الحل عنها، لكن في الراجح أنها قالت لم يجعل نسلم سكنة ولا نفقة للمطلقة ثلاث، والجميع أخذوا بهذا القول. فهذه أدلة كثيرة متوافقة متضافرة على أن حديث الأحاد يأخذ بها في العقاد ويأخذ بها أيضا في الأحكام. وأيضا كما قال الشوكاني قال وعمل على ذلك أو عمل بذلك الخلفاء الراشدين المهديون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال وهذا فعل أبي بكر وفعل عمر اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أو قال اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر. فهذا أيضا من الأدلة يستدل بها العلماء في ذلك. وأحاديث الأحد الكثيرة قد ظهرت أو ثبتت بها بعض العقائد، أحاديث منها تواتر معنوي منها الأحد المحضية، منها إثبات فتنة القبر جاءت بالسؤال، جاءت حديث منكر ونكير، جاءت إيش؟ جاءت أحاديث أحد، وإن كان قد زعم السيوطي وغير السيوطي بأنها متواترة معنا، لكن حقا في الإسناد أنها إيه؟ أحد. أحاديث الاستعادة الأربع التي تؤسس لنا أساسا بينا في الغيبيات كلها أحد. نسلم استعادة إيش؟ استعادة من أربع، استعادة من النار، استعاذة من فتنة المحيا والممات، استعاذة من فتنة إيش؟ الدجال، واستعاذة من فتنة القبر. ولما قال صلى الله عليه وسلم بادروا فتنا هل ينتظرون إلا غنى مضغين أو فقرا منسيا أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. وجاءت الأدلة أيضا على الكلام في الغيبات، وهذه عقائد تعتقدها في ربك لا في علا. أيضا من ذلك ظهور المهدي، إسنادها كما قلنا في ظهور المهدي إسنادها أحد، وإن كانت البعض يقول بأنها توترت، لكن أحاديث النزول عيسى هي التي توترت معنا، لكنها أيضا في الأسانيد بأنها أحد. ثم قال المصنف وينقسم الأحد إلى أقسام، منها الفرد، وده الفرد قال الشوكاني ده أدخل فيه الغريب والعزيز، وقال المستفيد، والمستفيد من 13، قال والمشهور، والمشهور قال الذي يعني كان في طبقة من طبقاته جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب. لكن هو المشهور عند الأحناف والجصاص والذي قد رجح ذلك، وهذا خلاف الأحناف مع إيه؟ مع أهل السنة كما سنبين، ما هم أهل السنة إن شاء الله، لكن أقصد الأحناف خلافهم مع الأصول مع الجماهير أنهم قالوا بأن المشهور كالمتواتر، الجصاص جعله من المتواتر، لكن جمهور الأحناف قالوا لا، المشهور يفارق المتواتر. كيف؟ قالوا المشهور شابه المتواتر وشابه الأحاد. كيف؟ قالوا في طبقة من الطبقات كان فيها جمع يستحيل تواطؤه مع الكاذب، إنما الأعمال بالنيات، كانما الأعمال بالنيات، قالوا بهذا هذا نسميه مشهور. لكن هذا الشرط إنه في طبقة من الطبقات، شرط آخر إن هذا الجمع الذي يستحيل تواطؤه يكون في غير القرن الأول، لو كان في القرن الأول عندهم صار تواترا، القرن الأول هو قرن من؟ الصحابة، فهم يقولون في القرن الثاني أو القرن الثالث اللي هي قرون الخيرية لو يعني جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب يسمى مشهور، وهذا خطأ، هذا التقسيم ليس بصحيح. تقسيم جمهور الأصوليين والمحدثين وهو أهل الصنعة وأهل الشأن قسموا هذه التقسيمات أن حديث الأحاد ينقسم إلى 3: غريب، عزيز، إيش؟ مشهور. غريب، عزيز، مشهور. أما الغريب هو الذي في طبقة من طبقات السند فرد واحد في الطبق، ولا يشترط في كل الطبقات، حتى لو في طبقة كان فيها جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب فهو أحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات قلنا انفرد به عمر، وعن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وعن علقمة ها ابن التيمي، وعن تيمي ها يحيى بن سعيد الأنصاري، بعد أحد الأنصاري جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب، ومع ذلك هو إيه؟ هو أحد غريب، حديث غريب، وهو من أصح الأسانيد، حديث غريب. والثاني العزيز، والعزيز الذي أخطأ بعضهم وقال بأن البخاري اشترط من شروط البخاري أن الحديث يكون إيش؟ عزيز، يعني في كل طبقة من الطبقات رواية، هذا خطأ بين. الحديث العزيز نقول الرتبة بأقل الطبقات، في طبقة من طبقات السند فيها راويان، فيها راويان، طبقة من طبقات السند فيها راويان. طيب الثالث، القسم الثالث المشهور، والمشهور هو ما لم يبلغ حد التواتر، هذا الصحيح. أما التقييد أيضا بعدد 3 إلى 9، 3 إلى 7، 5، هذه الأعداد ما ليس عليها دليل. الحق أن المشهور هو الذي لم يبلغ حد التواتر، حديث المشهور فيه جمع في طبقات السند لكنه لم يبلغ حد التواتر، لكنه لم يبلغ حد التواتر. هذا بالنسبة للكلام على حديث الأحاد بالتفصيل، وقد أطال النفس، ثم نأتي إن شاء الله المباحث الأخرى في الكلام على الجرح والتعديل وغيره، وأنا صراحة متشوق تشوقا عظيما لأفتح المجال في مسألة الجرح والتعديل، ومن يؤخذ من قوله ومن لا يؤخذ من قوله، ردا على الذين يزعمون يعني التصدر ولم يعلموا بأن هذه المسائل معمقة في كل شيء، إنك تقول بأن يعني في ضوابط في من نستقبل منه وضوابط في من يرسل، فتقول لا لسنا في عصر الرواية، هذه مصيبة كبرى، هذا عدم علم. فالحق أننا هذه المسألة إن شاء الله سنأتي عليها لنتكلم عنها بالتفصيل.